ودامني حتى الكبر ودامني حتى الكبر أنا راجي رضاكم رضاكم راجي رضاكم رضاكم أنا الفقير جئتكم أنا الفقير جئتكم أنا الفقير جئتكم أنا الفقير جئتكم هذه رحالي رحالي هذه رحالي رحالي حطتها في بابك حطتها في بابكم حطتها في بابك حطتها في بابكم أرجو وصالي حطتها في بابكم حطتها في بابكم أرجو وصالي وصالي أرجو وصالي وصالي تكرموا بفضلكم تكرموا بفضلكم تكرموا بفضلكم تكرموا بفضلكم لحالي لحالي وارثوا لحالي لحالي فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم روحي ومالي لحالي لحالي وارث لحالي لحالي فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم روحي ومالي محمد سمي العلا محمد سمي العلا محمد سمي العلا محمد سمي العلا روح الوجود الوجود